الحمد لله. الحمد لله الذي جعل الشباب حماد القرآن ونصر بهم الشرائع والأديان وأظهر بهم الحق في سائر البلدان وجعل منهم رواد الحديث وحمالة القرآن ورفع بهم رايات التوحيد على عبادة الأوثان وحفظ بهم الآداب والأخلاق والأعراض والأنساب. نحمده سبحانه وتعالى ونسأله إصلاح شبابنا الحاضر وأن يعيد لنا بماضي عزيمتهم العزة السالم والمجد الغابر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الظاهر الباطن الأول الأخير. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المؤيد بالقرآن وبالشباب الطاهر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من أنصار ومهاجر وعلى التابعين لهم بإحسان في مكارم الأخلاق وجميل الآداب. أما أيها المسلمون، إذا درستم التاريخ وسيرة صاحب الشريعة الإسلامية وجدتم الذين تبعوا بادي يومهم هم الشبيبة الفتية والاهتمام العالي والنفوس الطاهرة الزاكية، وهم الأربعون السابقون في الشريعة المحمدية والتعالي السماوية، وهم الذين زعزع الله بهم العروش القيصرية والآسيرة الكسروية. فحياكم الله يا شبان، وحي الله أعمال الشباب بماضي عزيمتكم تحقق الأمان، وبهمتكم العالية تدرك الأطماع وتنال، وعلى كواهلكم المتينة تحمل الأثقال، وبسوائلكم القوية تكون الصناعة والأعمال، وأنتم التجار والزراع والعلماء والأبطال، وأنتم الشعراء والخطباء والصحافيون والكتاب. فيا أساس المجد وأدر الشرف ويا خير خالق لخلسلة، لا يجربنكم سيرنا دانية خبيثة في مجرى، ولا اشتغلوا عن الواجبات بأسباب الراحة والطرب، ولا يسألنكم الشيطان عن صفة الرجولة وتقاليدكم القومية في مصر، فإذهب عزكم ويحلبكم الدمار والطرب، ولا تتشبهوا بالنساء في تصفيف الشعور وتنسيق الثياب، ولا تكبوا في التصرف والغلو في الدين، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وقال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم. وهذا أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. تراب العمل يا شباب خير من زعفران البطل، وأبغض الناس إلى الله سبحانه الذي يضيع دينه ونفسه وعياله، وشر البلاد بلاد يصاب أهلها بالفقر والجهالة. أي الشباب، من البيوت والعائلات إذا مات أصحابها، ومن لهذه الأموال يحفظها وينميها إذا مات أربابها، ومن يحل محل الشيوخ والرؤساء في الأوطان إلا شبابها، من الفضائل والفصائل والمراتب العالية إذا عزه الله من للمساجد والمعاهد والمراسم والمناصب إلى الشباب إلى اجتمع الشيوخ والشبان في المساجد لجمع وجماعات تبادر الآراء فيما يعود على الأمة بالخير والمصرات. وإذا عرف الأبناء حق آبائهم عليهم وعرف الآباء ما يجب عليهم للبنين والبنات وتكاتف الجميع على الواجبات والمهمات حصل المراد وصلحت البلاد واستقامت الأمور على أحسن حالات. ألا فليوقر الصغير منكم الكبير وليرحم الكبير منكم الصغير واتقوا الله واسمعوا يا أولي الباب واتقوا الله واصفوا ذات بينكم يا مسلمون ولا تنازعوا فافشلوا واذهب ريحكم يا مؤمنون ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون واختاروا دماء الفساد وقولوا آمنا وجنبنا مسلمون فوحدوا الكلمة واجمعوا شمل الأمة واخذوا على ما ترون من خلاف يا مسلمون يا معشر الشباب ما استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بصوم فإنه له وجه ومن تزوج فليعرف ما لجلسه عليه من حقوق يا أهل الحجاب ولا تستبدل الخبيث بالطيب والحرام بالحلال إذا غسق الليل أو سجى وأعلموا نساءكم الدين وكيف يعيشن في هذه الحياة وهذه غاية الرجاء ولا يتبرجن خبر جاهلية الأولى وإذا سألتموهن متى اسألهن من وراء حجاب. في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ثاني خمس قبل خمس حياتك قبل موتي وصحتك قبل سقمي وفراغك قبل شغلي وشبابك قبل هرمي وغناك قبل فقري رواه الحاكم والبهاري وغيرهما. جعلني الله وإياكم ممن عرف الحق وشهد به وأحبب إليه الخير فعمل به ووفقنا جميعا لمتابعة رسله وكتبه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر وما ابتلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فلكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite des jeunes. C'est un appel aux jeunes et à la jeunesse. Nous louons à Allah. Il a fait des jeunes les défenseurs de leur nation. Avec eux, il a fait la gloire des religions et il a fait apparaître la vérité dans tous les pays. Il a fait d'eux des conteurs des hadiths et des porteurs du Coran. Avec eux, il a levé haut l'étendard de l'unité contre les adorateurs des statues. Il a fait des jeunes les dépositaires de la morale, de la bonne éducation, de l'honneur et des liens familiaux. Qu'il soit loué Allah le Tout-Puissant, nous lui demandons de guider nos jeunes sur la bonne voie et qu'il leur rende notre gloire d'enfant grâce à eux. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Il est l'apparent et le secret, le premier et le dernier. Et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur et messager, glorifié par le Coran et par des jeunes aux âmes pures. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Serviteurs d'Allah, si vous étudiez la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous saurez que les premiers qui l'ont suivi sont des jeunes aux âmes pures. Ils sont les 40 premiers à s'être abreuvés des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des commandements d'Allah. C'est avec eux qu'Allah a fait trembler les trônes des empereurs et des despotes. Qu'Allah vous salue, vous les jeunes, et qu'il bénisse vos bonnes actions. Avec votre volonté, les actions aboutissent, et avec la haute dignité qui est la vôtre, les objectifs sont atteints. C'est sur vos épaules que pèsent les lourdes charges de l'avenir de la nation, et c'est avec vos bras que les industries et les affaires se feront. Vous êtes les commerçants, les agriculteurs, les savants et les héros. Vous êtes les poètes, les tribuns, les journalistes et les écrivains. Vous êtes les fondements de la gloire et le soutien de l'honneur. Vous êtes les dignes héritiers de vos ancêtres. Vous ne vous laissez pas emporter par les mauvais flots de la ville, ses tentations et ses mauvaises fréquentations. Le repos et l'amusement ne vous détournent pas de vos obligations. Et Satan ne vous fait pas abandonner vos qualités d'homme et vos coutumes et traditions. Dans le cas contraire, votre gloire disparaît. La destruction et la déperdition s'abattront sur vous et sur votre nation. Ne ressemblez pas aux femmes quand vous vous coiffez et quand vous vous habillez. Vous, les jeunes musulmans, ne suivez pas aveuglément la mode qui dénature votre éducation et va à l'encontre de la morale. Mais ne versez pas dans l'extrémisme et le fanatisme non plus, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a conseillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, facilitez les choses, ne les compliquez pas. Sachez que ce que vous gagnez par votre travail, même s'il est peu, il vaut plus que ce que vous pourrez gagner à ne rien faire ou par des moyens que la morale recouvre. Celui qu'Allah n'aime pas parmi les gens est celui qui gâche sa religion, qui se fait du mal à lui-même et à sa famille. Le plus mauvais des pays est le pays dont les habitants souffrent de la faim, de l'ignorance et de l'analphabétisme. Comme vous pouvez le constater de nos jours, nos pays sont dans une situation non enviable à cause de l'ignorance, de la lâcheté, de la pauvreté, de l'incapacité à aller au bout des choses. Qui s'occupe de la famille après le décès du père? Qui gère l'argent et les capitaux après le décès de leur propriétaire? Qui remplace les vieux et les décideurs dans les pays? Qui occupera les mosquées et les postes de travail lorsqu'ils sont vacants? La relève dans tous les domaines et tous les secteurs d'activité est bien entendu assuré par les jeunes. Lorsque les jeunes et les vieux se réunissent dans les mosquées pour la prière au groupe et pour la prière du vendredi, ils échangent les points de vue, apprennent les uns des autres et discutent ce qui est bénéfique pour la nation. Si les enfants connaissent leurs devoirs à l'égard de leurs parents, et si les parents connaissent leurs obligations vis-à-vis de leurs enfants, filles et garçons, si tous s'unissent autour des droits et devoirs, les objectifs seront atteints, le pays se redressera et la situation s'améliorera. Alors que les plus jeunes d'entre vous respectent les aînés et que les plus âgés d'entre vous soient cléments avec les plus jeunes. Serviteurs d'Allah, craignez Allah, réconciliez-vous, ne vous disputez pas, ne vous divisez pas, cela conduit à une inéluctable perte. Ne soyez pas de ceux qui divisent la religion et se constituent en groupe, heureux de ce qu'ils ont fait. Luttez contre la corruption, soyez unis comme les doigts de la main et dites, nous avons cru, témoigne que nous sommes musulmans. Vous les jeunes, celui d'entre vous qui le peut, qu'il se marie. Et celui qui ne le peut pas, qu'il jeûne à chaque fois qu'il le peut, cela l'éloignera du péché. Et celui qui se marie, il doit connaître les droits de sa femme sur lui et ses devoirs à son égard. N'échangez pas le pur pour l'impur, le bon pour le mauvais, le licite pour l'illicite, et apprenez la religion à vos femmes. Apprenez-leur comment bien se comporter dans la vie. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: profite de 5 avant 5. Ta vie avant ta mort. Ta santé avant ta maladie. Ton temps libre avant qu'il ne soit occupé. Ta jeunesse avant ta vieillesse. Et ta richesse avant ta pauvreté. Allah a dit: il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leurs engagements envers Allah. Certains parmi eux sont morts, et il en est d'autres qui attendent leur tour, et ils ne se sont jamais départis de leur engagement, afin qu'Allah récompense les sincères avec leur sincérité, et châtie les hypocrites s'il veut, ou accepte leur repentir. Pour sûr, Allah est le clément et le miséricordieux. والصلاة والسلام على رسول الله آمر بضرب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي ملك فقهر وعفا وغفر وشر الناس سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مجدا حكم الله. عباد الله، اتقوا الله فيما به أمر، وانتهوا عما عندنا هوى وزر، واعلموا أن الدنيا دار النقر، وأن الآخرة دار النقر، فخذوا بممركم وآخركم، وتهيئوا لأرضكم حسابكم على ربكم، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمرين بدأ به بنفسه. وثنى بملائكة قدسي وثلاثة بمؤمنين من جميع وإنس قال تعالى ولمس القائل علم إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الأولين وصل على سيدنا محمد الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملائكة على فداء يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اصح شباب المسلمين اللهم اصح شباب المسلمين اللهم اصح شباب المسلمين اللهم اجعل خير خلقك لسلام بفضلك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين يا ارحم الراحمين اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا بنين والبنات والآباء والأمهات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجنا من رزق الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انك عفو تحب العفو عنا. اللهم انك عفو تحب العفو عنا. وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا. واشف فينا ثيارنا. واسف منا رقابنا. ويسر اخلاص اسبابنا. واهدي خلافنا. واغفر لنا ولمن حضر هذا المجلس وابعنا من اخواننا ولا تسكع علينا تبعات لاحد من خلقك انت مولانا فانصرنا ربنا الكافرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا وفق جميع المسلمين لما تحب وترضى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صح الامه المحمديه اللهم صح مما ظهر وما بطن اللهم وفق لما بين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انسلك ان تعفو عنا وعنهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اعف على اخواننا في انحاء معمور يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم استرنا واياكم بسر جميل واجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم المتقون متقون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما